بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف في الذكرى السلام عليكم. قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب. كان الكلام في أنه ما هي شروط السافر، وقلنا بأنه نحن عندما نقول هنا السافر مرادنا السافر في الصلاة، ولا تلازم بينه وبين الساتر في غير الصلاة، يعني لعله في غير الصلاة الساتر يكون أكثر، ولكن نحن بحثنا الآن في الساتر بالنسبة إلى حال الصلاة، هذا أولا. وثانيا، نحن عندما نتكلم هنا في أحكام الساتر ليس فقط نتكلم فيما يجب ستره من الثوب، الثياب التي تستر العورتين، لعله الإنسان قد لبس لباسا أو ثياب أكثر مما يجب لستر العورتين في الرجل، أيضا هذه الأحكام تأتي فيه. ليس الكلام بأنه نحن في الساتر الواجب نقول هذه الأحكام، أن لا يكون من غير مأكول اللحم، أن يكون كذا، أن لا يكون مغصوبا ونحو ذلك. فلو كان غير الساتر الواجب فلا تشترط فيه هذه الشرائط، لا، هذا الثوب الذي ألبسه مع أنه ليس من الستر الواجب ولكن لا بد أن توجد فيه هذه الشرائط، يعني لا بد أن يكون غير مغصوب، لا بد أن يكون غير جلد وصوف وشعر من غير المأكول، وإن لم يكن هو من الساتر الواجب، ما دام هو ملبوسا حال الصلاة فإنه لا بد أن تتوفر فيه هذه الشرائط. واستثنى من غير المأكول الماتن الخز والسنجاب، إلا أنه فيما يرتبط بالسنجاب يقول باعتبار أن المصنف في الذكرى يقول: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، إلا أنه يقول حملا لفعل المسلمين على الصحة يحمل على التذكية. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه أي السنجاب غير مذكى ولا عبرة بما هو المشتهر بينهم، لماذا؟ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب، يعني حمل فعل المسلمين على الصحة. وكذلك يشترط في الساتر أعم من أن يكون الساتر واجبا أو ليس بواجب، وإنما كان ملبوسا في الصلاة يصدق عليه أنه ملبوس في الصلاة، يشترط فيه أن لا يكون أيضا من الميتة، ولكن هذا فيما يرتبط بما تحله الحياة من أجزاء الحيوان، لا فيما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوان. فالجلد مثلا يشترط أن لا يكون من حيوان ميت، أما الشعر أيضا يشترط أن لا يكون من حيوان ميت، يقول لا، لأن الشعر مما لا تحله الحياة. وغير ميتة، أي ويجب كون الساتر غير ميتة فيما يقبل الحياة، يعني فيما تحله الحياة كالجلد، أما ما لا يقبلها أي ما لا يقبل الحياة كالشعر والصوف فتصح الصلاة فيه، أي في تلك الأجزاء، هذه فيه الضمير يعود على ما الموصولة، فتصح الصلاة فيه من ميت، أي إذا كان ذلك الشعر أو الصوف مأخوذ من حيوان الميت، ولكن إذا أخذه جزا بنحو القص، لو قصه بالمقص هذا الصوف أو الشعر او اذا اخذه ندفا ولكنه غسل موضع الاتصال بالميت، او غسل موضع الاتصال بالميت اذا اخذه ندفا وقطعا. وكذلك ويشترط في الساتر في حال الصلاة أن لا يكون من الحرير الخالص. مراد من الحرير هنا يعني الحرير الطبيعي، ما يسمى عندنا بالحرير الطبيعي الذي يؤخذ من تلك الدودة الخاصة دودة القز، لا ما يسمى في السوق بالحرير الطبيعي. في السوق الحرير الصناعي أيضا يسمى بعض الأحيان بالحرير الطبيعي، هذا ليس هو المراد منه هنا المنهي عنه في نفسه بالنسبة إلى الصلاة، وإنما المراد من الحرير هو ذلك الحرير الطبيعي الخالص المحض المأخوذ من تلك من ذلك الحيوان المخصوص، ولكن بشرط أن لا يكون مخلوطا مع الحرير غير الحرير كالقطن والكتان ونحو ذلك بنحو يخرجه عن كونه حريرا خالصا، وإلا لو خلط معه ما يخرجه عن كونه حريرا فيجوز لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة. أما إذا كان خالصا أو كان مخلوطا بنحو لا يخرجه عن كونه حريرا فلا إشكال ولا شبهة أنه لا يجوز لبسه في الصلاة ولا يجوز لبسه في غير الصلاة. ولكن في غير الصلاة فقد توجد حرمة تكليفية، في الصلاة توجد حرمة تكليفية وحرمة وضعية وهي البطلان. قال وغير الحرير المحض أو غير الحرير الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته، لو كان ممتزجا مع شيء آخر كالقوطن كالكتان إلا أن ذلك الذي خلط معه كان قليلا جدا وكانت الغلبة للحرير فإنه أيضا لا يجوز لبسه. وكان أفضل هنا وكان الأولى أيضا هنا أن يذكر الذهب باعتبار أنه لا يجوز لبس الذهب للرجل في الصلاة، وإن كان لا يجوز له في غير الصلاة أيضا إلا أن موضع ذكره عند الفقهاء هو هذا الموضع، وهو أنه لا يجوز لبس الذهب الخالص باعتبار أنه فيه أثر وضعي بالنسبة إلى الصلاة فيذكرونه في هذا الموضع، ولكن المصنف وتبعه الشارح لم يذكر هذا المطلب. قال وغير الحرير المحض أو الممتزج على وجه يستهلك الخليط لقلته للرجل والخنثى. أما الرجل فلورود الروايات في ذلك، وأما الخنثى فمن باب الاحتياط لاحتمال أنه ذكر، وإلا لا من باب أنه ذكر. الاحتياط يقتضي بأنه لا يلبس الخنثى الحرير في الصلاة. واستثني منه أي من الحرير ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة. التكة قطعة من الخيط أو الحبل سابقا كانت تسد به السروال بدل هذا اللاستيك اللي موجود في مثل زماننا، سابقا كانت قطعة من تشبه الحبل يسد بها السروال، فبعض الأحيان كانت من الحرير هذه التكة، فهل يجوز أن تكون من الحرير هذه في الصلاة أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز ذلك، لأنه لا تتم الصلاة في التكة، يعني الإنسان لو أراد أن يستر الستر الواجب بالتكة لا يستطيع، ومن هنا لا بأس لا محذور فيه أن يكون من الحرير. قال واستثني منه ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة وما يجعل من الحرير في أطراف الثوب. بعض الأحيان تارة يبطن الثوب بالحرير لا إشكال ولا شبهة أنه لا تجوز الصلاة في ذلك الثوب، وأخرى يجعل حاشية للثوب في بعض الأحيان من قبيل هذه الحاشية لو جعل من الحرير المحض أيضا تجوز الصلاة في ذلك الثوب. يقول بشرط أن لا يتجاوز ذلك المقدار 4 أصابع مضمومة عند ذلك تجوز الصلاة في ذلك الثوب، أما إذا تجاوزها فلعله يكون يصدق عليه أنه يمكن أن يستر به الستر الواجب. قال: وما يجعل من الحرير في أطراف الثوب ونحوها كالجورب والحزام ونحو ذلك، والحزام مما لا يزيد على 4 أصابع مضمومة. أما الافتراش للحرير، لو فرضنا أن المكلف كان يجب عليه أن يصلي وهو في فراشه مريض لا يستطيع أن يقوم من فراشه، ولكن الفراش كان من الحرير الماحظ، فهل يجوز له أن يصلي وهو مفترشا للحرير الماحظ أو لا يجوز له ذلك؟ قال: أما الافتراش للحرير فلا يعد لبسا. والذي ورد في الروايات ماذا؟ أنه لا يجوز لبس الحرير، وعرفا لا يصدق على الافتراش أنه لبس للحرير. أما الافتراش للحرير فلا يعد لبسا أو لبسا كالتدثر به أي بالحرير، من قبيل أن الإنسان لو وضع على بدنه لحافا وكان اللحاف من الحرير مثلا، أو كان قد لبس ملابسه ولكن وضع فوق الملابس ثوبا من الحرير، هل يصدق عليه أنه لبس الحرير أو لا يصدق عليه؟ الفقهاء اختلفوا، بعض قال بأن التدثر بثوب من حرير أيضا يصدق عليه أنه لبس الحرير إذن لا تجوز الصلاة فيه، وبعض قال بأنه هذا لا يصدق عليه أنه لابس للحرير، من قبيل أنه تجدون واجدين بعض الأحيان أنه بعض الأشخاص في البرد القارس يضع على رأسه وعلى منكبيه بطانية، فهذا يسمى أنه لبس البطانية، تدثر بالبطانية، إلا أنه لا يصدق عليه أنه لابس لهذه البطانية أو لهذا اللحاف. فلو فرضنا أن الإنسان قد تدثر بالحرير الماحظ لا أنه لبس الحرير الماحظ، فهل تجوز له الصلاة فيه أو لا تجوز؟ اختلف الفقهاء، الشارع يقول بأنه لا يعد لبسا، إذن يجوز التدثر بالحرير. قال: كالتدثر به أي بالحرير والتوسد به أي بالحرير، بأن يجعل وسادته من الحرير ويصلي وهو على هذه الحالة أيضا لا إشكال فيه، والركوب عليه أي على الحرير، إن شاء الله سيأتي في بحث الصلاة النوافل أنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وهو راكب، فإذا كان ما يركب عليه من الحرير الماحظ هل تجوز له صلاة النافلة أو لا تجوز له الصلاة؟ أو افترضوا صلاة الخوف، أو افترضوا أنه لا يستطيع أن يأتي إلى الأرض ويصلي، يريد أن يصلي وهو على المركبة وهو أصله من الحرير الماحظ، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ ثم قال: ويسقط ستر الرأس. إذا تتذكرون نحن قلنا بأنه سيأتي من الماتن بعد ذلك أنه سيقول أن ستر الرأس ليس واجبا على الأمة وعلى الصبية، حتى لو كانت الأمة غير الحرة كانت بالغة، ومن هنا أشكل الشارح على عبارة الماتن فيما سبق، قال لأن عبارة الماتن قال للمرأة، هناك قال الشارح وسيأتي جواز كشفها أي الأمة البالغة لرأسها، هذا هو موضع البيان. المرأة إذا كانت بالغة وحرة فيجب عليها ستر الرأس والشعر والأذنين ونحو ذلك في الصلاة، أما إذا كانت المرأة بالغة ولكنها غير حرة فلا يجب عليها أن تستر رأسها في الصلاة. قال: ويسقط ستر الرأس. ما هو المراد من الرأس؟ قال: وهو الرقبة فما فوق الرقبة عن الأمة المحضة، حتى لو كانت بالغة، مراد من المحضة يعني التي لم ينعتق منها أي شيء، وإلا لو انعتق منها شيء فيغلب جانب الحرية فيجب عليها ستر رأسها. قال عن الأمة المحضة. ما هو المراد من المحضة؟ قال التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت متشبتة بالحرية، كما سيأتي في محله إن شاء الله أن المرأة قد أن الأمة قد تتشبت بالحرية بطرق متعددة، منها أن يقول المالك لها أنت حرة دبر حياتي، وهذه هي المسمات بالمدبرة، حيث أنها حرة ولكنه بعد وفاة مالكها. قال وإن كانت تلك الأمة مدبرة أو كانت تلك الأمة مكاتبة. المكاتبة الإخوة يتذكرون لعله في بحث سابق أشرنا إلى أنها إما مكاتبة مشروطة وإما مكاتبة مطلقة. قلنا أن المكاتبة المشروطة هي التي يشترط عليها المولى، يقول إما أن تدفعي 100 دينار فتكون حرة، وإن لم تدفعي هذا المبلغ فأنت رد في الرقية. فهذه الأمة لو دفعت 99 دينار ولم تستطع أن تدفع الدينار الأخير فهي رد في الرقية، بخلاف المكاتبة المطلقة عندما يقول أنت إذا دفعتي كذا فحرة، بعد لا يعقبه وإن لم تدفعي فأنت رد في الرقية، فبمقدار ما تدفع من مال المكاتبة سنعتق بذلك المقدار، فإن دفعت نصف المبلغ فهي حرة بمقدار النصف، وإن دفعت الربع فهي حرة بمقدار الربع، وهكذا. قال أو مكاتبة مشروطة أو مكاتبة مطلقة لم تؤدي شيئا، وإلا لو أدت شيئا فماذا؟ بذلك المقدار تكون حرة، فإذا صارت حرة فعلي يجب عليها ستر رأسها تغليبا لجانب الحرية على جانب الرقية. أو أم ولد، تلك الأمة التي استولدها مولاها ضاجعها فولدت من المولى ولدا، هذه أيضا تشبثت بالحرية ولكنها ليست بحرة. أو أم ولد ولو انعتق من الأمة شيء فتلحر تغليبا لجانب الحرية على الرقية. وكذلك ويسقط ستر الرأس عن الصبية، تلك التي لم تبلغ التكليف، التي لم تبلغ فتصح صلاة الصبية تمرينا مكشوفة الرأس. قلنا فيما سبق أن هناك خلافا بين الفقهاء أن صلاة الصبي أو الصبية قبل البلوغ هل هي عبادات، وراجح لها رجحان أنها تمرينية. والإخوة يتذكرون نحن في علم الأصول أشرنا إلى هذه النكتة، يعني قلنا بأنه هل يستفاد من الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء أو لا يستفاد، فإن استفيد أمر بذلك الشيء فتكون عبادات الصبي راجحة، أما إن لم يستفد من الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء فتكون ماذا؟ العبادات تمرينية. ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم. ما أدري الإخوة إذا واجدين بعض الأنواع، سابقا كان موجود الآن غير موجود، بعض الأنواع من الجورب يستر فقط ظهر القدم، أما خلف القدم فلا يستره، يعني وإن ستر خلف القدم فهو يستر ما دون المفصل. إذا الإخوة يسمعون، بعض الأحيان هذا المقدار فقط يستر، هذا المقدار إلى هنا لا إلى فوق، الآن هذا يستر ظهر القدم ما فوق المفصل، ولكن بعض الأحيان كانت هناك جورب في القديم يستر ظهر القدم كاملا إلى أيضا ظهر القدم وخلف القدم ولكن ما دون المفصل. أكو بعض الروايات تشير إلى أنه إذا كان الجورب ساترا لظهر القدم كله ولكنه ليس ساترا لخلف القدم ما فوق المفصل، لا يجوز لبسه في الصلاة. وهو المسمى بالشمشوك. الشمشوك ذلك الجورب الخاص الذي هو على هذه الصيغة. وردت أيضا بعض الروايات بذلك، ولكنه يقول الشارح بأن المستند ضعيف جدا. يقول: ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم بكامله إلا مع الساق، أي إلا إذا كان ذلك الجورب له ساق وذلك الساق يستر خلف القدم ما فوق المفصال، بحيث يغطي شيئا منه أي من الساق فوق المفصال على المشهور. هذا هو المشهور. ولكن ومستند المنع ضعيف جدا، يعني قولهم ولا تجوز الصلاة في الشمشوك هذا مستنده ضعيف جدا. إذن والقول بالجواز قوي متين، يعني أنه تجوز الصلاة في الشمشوك أيضا ولا محذور فيه، بل لا فرق بينهما، بل لا فرق من هذه الجهة بينهما. قال: وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي، لأنه وارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم كانوا يصلون في النعل، ولكن تلك النعل العربية. فما أدري الإخوة شايفين النعل العربية أو ما شايفيها، هذه التي لها أحزمة متعددة تأتي من المقدم وتسد هذه الأحزمة خلف الرجل. من الخوص كانت تعمل، من أشياء أخرى، والآن بعض الأحيان في بعض المناطق البدوية إلى الآن هذه النعل موجودة. وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وكذلك ويستحب ترك السواد. لبس السواد من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء، وإن كان المشهور أنه يجوز لبس السواد مطلقا في حال سواء كانت عمامة أو كان كساء أو كان خفا، إلا أنه يقول الماتن هنا: ويستحب ترك لبس السواد إلا في هذه الموارد، في العمامة وفي الخف وفي الكساء الذي هو القباء، هذه الموارد الثلاثة يستثنى منها كراهة لبس السواد، وإن كان لبس البياض أفضل مطلقا حتى في تلك الموارد التي لا يكره فيها لبس السواد. قال: فلا يكره الصلاة فيها، أي في العمامة والكساء والخف، فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا، يعني الأفضل أن تكون العمامة بيضاء، الأفضل أن تكون الكساء أبيض، الأفضل أن يكون الخف أبيض. وعلى معناه أنه هذول السادة المساكين أنهم مرتكبون لكراهة على دوام عمرهم باعتبار دائما يلبسون هذه العمة السوداء. فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا. بل إيه بعدها سمولانا يتوسط بسرعة، ولكنه ذيك الكراهة ماذا نفعل فيها. قال: وأيضا ويستحب ترك الثوب الرقيق، طبعا الثوب الرقيق الواحد الذي يحكي ما تحته، وإلا إذا كان الثوب متعددا ولكن الواحد منه رقيق ولكن المتعدد منه ماذا صفيق لا يحكي ما تحته، لا توجد فيه كراهة، إنما الكراهة في ثوب واحد رقيق، فإذا كان حاكيا لما تحته قب لا إشكال ولا شبه أنه يكون ماذا، تكون الصلاة باطلة، لأنه ستر العورتين واجب في الصلاة، فإذا ترك الستر الواجب تكون صلاته باطلة. لا، مراده إذا كان الثوب الواحد رقيقا ولكن بنحو لا يحكي ما تحته، فهل يصح ذلك او لا يصح؟ يقول يصح، ولكن يصح، ولكن المستحب ترك مثل هذا الثوب الرقيق. ويستحب ايضا ترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن، لا يحكي ما تحته من البدن من الجلد، وإلا لو كان حاكيا لم تصح الصلاة، لأن ستر العورتين واجب في الصلاة. وكذلك ويستحب ترك ترك الرقيق أيضا، ويستحب ترك اشتمال الصماء فيما يراد من الصماء. هذه الكيفية وقع خلاف كبير بين الفقهاء وبين اللغويين، أن هذه أي حالة وهي اشتمال الصماء. أنا نقلت لكم بعض الأقوال في هذا، أو أحد الأقوال في المسألة، قال وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانيا من خلفه على يده الأيمن، على من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعا. ما أدري إذا شايفين بعض الإخوة هذول الذين يأتون من الهند والباكستان، شايفين أنه يحاولون أن يأتوا بقطعة قماش يخرجونه من اليمين ثم يضعونها على المنكب الأيسر فيغطونها ثم يرجعونها وتكون ماذا؟ على اليمين. بعض أقوال اللغويين تقول اشتمال الصماء هو بهذه الكيفية، وإن كان هناك خلاف قلت بين كلمات اللغويين في بيان الكيفية. أيضا من المستحبات ترك اشتمال الصماء في الصلاة. يقول والمشهور أنه الالتحاف بالإزار وإدخال طرفيه تحت يده وجمعهما على منكب واحد. المنكب كما في كتب اللغة أيضا فيه اختلاف، تارة يطلق المنكب ويراد منه ما بين الكتف والرقبة، هذا هو المنكب، وأخرى يقال أن المنكب هو مجمع العضد، مجمع اليد مع الكتف، هذا يسمى المنكب. وكذلك ويكره، شوفوا هناك قال ويستحب ترك، ويستحب ترك، هذه ويستحب ترك يعني أن الإنسان إذا لم يترك فلم يعمل بالمستحب، مو أنه ارتكب المكروه. فرق بين المقامين. الشارع تارة يقول يستحب لك ترك العمامة، طبعا أنا ذكرت مثال بالعمامة السوداء ولكن كانت المثال مسامحة. الشارع إذا قال الشارع يستحب ترك العمامة السوداء، فأنا لبست العمامة السوداء، ارتكبت مكروها أو فعلت ما هو الأولى تركه؟ أي منهما؟ فعلت ما هو الأولى تركه، لا ارتكبت مكروها، فإنه ليس كل ترك للمستحب فهو مكروه، لأن المكروه حكم شرعي يحتاج إلى بيان. الشارع قال المستحب لك أن تفعل كذا أو أن تترك كذا، فترك المستحب ليس معناه أنه ماذا؟ أنه قد ارتكبت مكروها. لماذا؟ لأن ترك المستحب معناه أنك لم تحصل على مصلحة وأنك ارتكبت مصلحة. أدري واضح النقطة أم لا؟ أحسنتم. ترك الأولى ليس بمعنى الكراهة، الذي يترك مستحبا قد ترك الأولى لأنه قد ارتكب مكروها، لأن الكراهة هي ماذا؟ المفسدة، ولكن المفسدة غير الشديدة. الاستحباب هو ماذا؟ المصلحة، ولكن المصلحة غير الشديدة. من ترك المستحب فاتته المصلحة غير الشديدة، مو ارتكب مفسدة غير شديدة، فإنه كل من فاته شيء مو معناه قد خسر شيء، لا، مو معناه قد ارتكب مفسدة. الكراهة هي المفسدة ولكن غير الشديدة، والاستحباب هي المصلحة ولكن غير الشديدة. ف فمن ترك المستحب فقد ترك الأولى، فاتته هذه المصلحة. وليس كل من فاتته المصلحة يعني قد ارتكب مفسدتان. ويكره ترك التحنك، تحت الحنك الإخوة شايفين، هذه تحت الحنك الذي يأتي من تحت الحنك ويرتبط، إما يوضع على المنكب على الكتف وإما يوضع أيضا في العمامة. يقول ويكره ترك التحنك وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا، سواء كان المصلي إماما أو غير إمامين. إذا المراد من الإطلاق هنا ماذا؟ أنه سواء كان المصلي إماما أو لم يكن إماما، كان يصلي بمفرده أو كان مأموما، يكره إذا كان على رأسه عمامة يكره له ترك التحنك. بل لا لا لا، قلنا بأنه أيضا أحسنتم، يكره الترك، فهذا إذا أنت تركته هنا لا يكون الطرف الآخر مستحبا، أنت قد ارتكبت ماذا؟ ارتكبت هذه المفسدة غير الشديدة، ولكن مو فاتتك المصلحة غير الشديدة، لا يكون مستحب. التحنك مو مستحب ولكن تركه مكروه، ولا ملازمة بينهما، نفس ما ذكرناه في البحث السابق. البحث السابق قلنا إذا كان شيء مستحب تركه ليس مكروه، كذلك إذا كان شيء مكروه الفعل المكروه ليس بمعنى ماذا؟ ترك المستحب، لأنه من فعل المكروه ماذا؟ قد فعل مفسدة غير شديدة، ولكن مو فاتته مصلحة غير شديدة. ويكره ترك التحنك وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا، سواء كان المصلي إماما أو لا، للإمام وغير الإمام. يقول الشارح تعلمون لماذا فسرنا الإطلاق هنا، يعني سواء كان المصلي أو إماما أو غير إمام، بقرينة ما سيأتي في الرداء من المصنف. يقول وترك الرداء للإمام، إذا نستكشف من المطلق هنا ماذا الإطلاق، يعني للإمام وغير الإمام، بقرينة القيد في الرداء، لأنه هناك يقول ويكره ترك الرداء للإمام، هنا يقول ويكره ترك التحنك مطلقا، يعني للإمام وغير الإمام. وإن كان يحتمل أن المراد من الإطلاق في قول الماسن يعني يكره ترك التحنك مطلقا، سواء كان الإنسان في حال الصلاة أم لم يكن في حال الصلاة. إذن قول الماتن مطلقا يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من مطلقا يعني سواء كان المصلي إماما أو غير إمام، إذن يكره ترك التحنك في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا يكره ترك التحنك. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد من الإطلاق يعني سواء كان في حال الصلاة أم لم يكن في حال الصلاة. قال للإمام وغير الإمام بقرينة القيد في الرداء. ويمكن أن يريد المصنف بالإطلاق ترك التحنك في أي حال، يعني يكره ترك التحنك مطلقا سواء كان مصليا أم لا، تركه في أي حال كان وإن لم يكن مصليا. لماذا؟ لإطلاق النصوص باستحبابه، أي باستحباب التحنك، والتحذير من تركه كقول الصادق عليه السلام من تعمم. إذن هذا الحكم ليس لمطلق الإنسان وإنما للمتعمم، هذا الحكم موجود وهو كراهة ترك التحنك أو استحباب التحنك. من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه. شو العلاقة بين هذا الحكم الشرعي وبين ذلك الأمر التكويني؟ ما العلاقة؟ التحنك وإصابة المرض، شو العلاقة؟ لهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتاب الإشارات يقول نحن لا نعد الحكيم حكيما حتى يستطيع أن يعرف العلاقة ما بين الدعاء ونزول المطر. الدعاء كلمات تصدر من الإنسان، نزول المطر فد أمر تكويني مرتبط بقوانين تكوينية طبيعية. ما العلاقة بين الصلاة، بين صلاة الاستسقاء وبين نزول المطر؟ الحكيم الفيلسوف هو الذي يستطيع أن يعرف هذه العلاقة بين أمر الاعتباري وهي الصلاة وهي صلاة الاستسقاء، وبين ماذا؟ وبين أمر تكويني. طبعا القرآن يشير إلى هذه العلاقة، يشير إليها بنحو صريح، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن الاستقامة على الطريق تكون ماذا؟ مستلزمة لأسقيناهم ماء غدقا، أخرجنا لهم بركات الأرض، كما في آية أخرى أنهم لو استقاموا على الطريق أخرجنا لهم بركات الأرض. ما العلاقة بين أن الإنسان يكون متقي وبين أن يخرج الله سبحانه وتعالى لأولئك الناس بركات الأرض وبركات السماء، ينزل عليهم بركات السماء؟ الروايات طبعا في هذا المجال كثيرة جدا، وهي الربط بين الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية. من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز ترك التحنك في الصلاة. بلي لماذا أحسنتم بلي وإن كان أنه استحباب العمامة، كثير جدا يعني الروايات الواردة أن الإنسان لا يصلي مكشوف الرأس، كثير أيضا الروايات في ذلك الباب. ثم وأيضا وترك الرداء، أيضا ويكره ترك الرداء. طب الرداء ما هو؟ الرداء وهو ذلك الثوب الذي يوضع على المنكبين ويصل ماذا؟ إلى الحقوين أو إلى الركبتين. قال وترك الرداء وهو ثوب أو ما يقوم مقام الثوب يجعل على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمان. هذا تركه ويكره ترك الرداء هذا للإمام، أما لغير الإمام فلا يكره له ترك الرداء. أما غير الإمام من المصلين فيستحب له الرداء ولكن لا يكره تركه، بل يكون خلاف الأولى. هذه إشارة للنقطة التي بيناها، وهي أنه إذا كان شيء مكروه أو إذا كان شيء مستحب فترك المستحب ليس بمعنى المكروه، ترك المستحب يعني ترك الأولى. مو كل من ترك مستحبا فقد فعل مكروها. لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى. ثم ويكره أيضا النقاب للمرأة، ويكره أيضا اللثام لهما أي للمرأة والرجل. النقاب هذا الذي يوضع على الوجه، المرأة في بعض البلاد العربية إلى الآن موجود النقاب على الوجه. اللثام هو الذي يوضع على الفم وعلى مقدار من الأنف. يقول يكره النقاب للمرأة ويكره اللثام لهما أي للرجل والمرأة. واللثام لهما أي للرجل والمرأة. يقول وإنما يكرهان إذا لم يمنعا شيئا من واجبات القراءة، وأما إذا كان اللثام أو النقاب يمنعان من واجبات القراءة يعني إخراج الحروف صحيحة كما ينبغي قبل إشكال ولا شبهة يكون حراما في الصلاة. فإن منعا يعني النقاب أو اللثام، فإن منعا القراءة الواجبة حرما أي حرما النقاب واللثام. وفي حكم القراءة الواجبة الأذكار الواجبة في الركوع والسجود. وكذلك وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة من باب الاحتياط، باعتبار أنه هذا الإنسان لا يراعي الطهارة والنجاسة. يكره للإنسان أن يصلي في ثوب إنسان هذا وضعه. وكذلك وتكره الصلاة في الثوب الغاص، وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو المتهم بالغاصب ولكن المتهم بالغصب في لباسه، حيث أن هذا الإنسان لا يراعي أن يكون هذا لباسه أو لباس الآخرين، هذا أيضا تكره الصلاة في لباسه. وفي الثوب ذي التماثيل التي عليها نقوش، وفي الثوب ذي التماثيل، هذه التماثيل أعم من كونها، هذه التماثيل طبعا تماثيل نحن نطلقها على المجسمة، ولكنه في الروايات عندما يطلق التماثيل مراد النقوش، ما هو أعم من المجسمة ومن النقوش. نحن عندما نطلق الآن في اصطلاحاتنا التمثال مرادنا المجسمة الخارجية، يعني ما له أبعاد ثلاثة، ولكن في الروايات عندما تطلق التماثيل ليس المراد ما هو المصطلح عندنا، يعني مطلق الصور والنقوش، سواء كانت صور حيوان أو غير حيوانين. المهم هذه الثياب التي فيها نقوش منقشة، سواء كانت نقوش الحيوانات أو غير الحيوانات، فتكره الصلاة فيها. بلي لا مو مطلق الألوان، التماثيل بلي الصور. وفي الثوب ذي التماثيل أعم من كونها مثال حيوان أو غير حيوان، أو خاتم فيه صورة حيوان. هذه النسخة عندكم خاتم ملي؟ إيه بل لا مقصودي هذا، ما أنا مكتوب عندي خانم مو خاتم، بلي أحسنت، فلهذا فهمت أنه تكون العبارة شيء آخر مثلا. أو خاتم فيه صورة حيوان. خب هناك الشارح فسر التماثيل، قال أعم من الحيوان وغير الحيوان، ولكن عندما جاء إلى الصورة قال صورة حيوان. ما الفرق بينهما؟ يقول باعتبار أنه نحن إذا كان المصنف يريد أن يقول أنهما بحكم واحد كان ينبغي أن لا يفرق في العبارة. طب لماذا هناك يقول للتماثيل وهنا يقول فيه صورة؟ إذا لابد أن يكون مراده من التماثيل معنى ومراده من الصورة ماذا؟ معنى آخر. إلا أن ترجعوا وتقولوا بأنه إنما غير اللفظ من التفنن في العبارة، وإلا مقصوده من التماثيل الصورة، ومقصوده من الصورة ماذا؟ التماثيل. ولكن الأوفق للعبارة أن نحمل التماثيل على الحيوان وغير الحيوان، ونحمل الصور على صورة الحيوان فقط. أو خاتم فيه صورة حيوان، ويمكن أن يريد بها أي بالصورة في هذه العبارة ما يعم المثال، فلا فرق بين التماثيل وبين الصورة. وغاير، فإن قلت لماذا غاير بينهما، هناك قال التماثيل وهنا قال الصورة، قال وغاير بينهما تفننا، ولكن والأول أوفق للمغايرة، يعني أن نحمل التماثيل على الحيوان وغير الحيوان، والصورة نحملها على الحيوان. ثم وتكره الصلاة في قباء مشدود في غير حالة الحرب. في حالة الحرب لا بأس أن يكون القباء مشدودا من الوساط، أما في غير حال الحرب فتكره أو يكره لباس القباء مشدودا من الوساط، أو قباء مشدود في غير الحرب على المشهور. قال الشيخ شيخ الطائفة ذكر هذا الحكم علي بن بابويه القمي، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد بهذا الحكم، بهذا الحكم بالكراهة، خبرا مسندا. قال المصنف في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ، قلت بعد أن نقل قول الشيخ بأنه لم أجد به خبرا مسندا، قال قلت أنه توجد رواية، قلت قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي، قال لا يصلي أحدكم وهو محزم. كان صاحب الذكرى الشهيد الأول فهم من الرواية ماذا؟ لا تصلي وأنت محزم، يعني لا تشد القباء في حال الصلاة، إلا أن الشارح يقول وهو بعيد، لأن التحزم بينه وبين شد القباء عموم من واجب، لأنه قد يوجد هناك تحزم بلا قباء، وقد يوجد هناك طباع مشدود من الوطاق ولا يوجد تحزم وقد يجتمعان. إذا لا يمكن أن تكون هذه الرواية هي المدرك للكراهة في المقام. ثم يقول الشارح بعد ذلك: والأمر سهل لأنه في الأحكام غير الإلزامية من الاستحباب والكراهة نحن نقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن. قال: وهو كناية، يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي أحدكم وهو محزم، وهو كناية عن شده الوسطاء. وظاهرها عبارة الشارح عن الشهيد الثاني: وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعل هذا الحديث دليلا على كراهة القباء المشدود ولو لم يكن بحزامين، وهو بعيد. لماذا؟ لأنه قد يكون القباء مشدودا من الوسط ولا يوجد فيه حزام، وقد يوجد تحزم ولا يوجد قباء وقد يجتمعان. ونقل في البيان عن الشيخ، يعني الشهيد الأول المصنف نقل عن الشيخ في البيان كراهة الشد الوسط. هذا بعض ينتجم مع الرواية العامية المنقولة. لماذا؟ كراهة الشد الوسط هذا أعم من أن يكون هناك قباء أو لا يكون هناك قباء. ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية وأمثال هذه الرواية للتسامح في أدلة السنان. الشيخ حفظه الله سد الكتاب بعنوان أنه قد انتهى الدرس، ولكن على خلاف المطلوب أدل نحن نريد نستمر في الدرس شيخنا، بل يكملكم الرابع بل يمولانا ما التفتت. لا لا تنقص الثواب. لماذا؟ قلنا مرارا أنه الكراهة في العباد مو معناها المبغوضية، وإنما معناها قلة الثواب. مبغوضية موجودة، ولكنه بدل أن يعطى لهذا الإنسان بهذه الصلاة 100 درجة يعطى له ماذا؟ 80 درجة. الرابع المكان الذي يصلى فيه. خب، من الأمور الواجبة في الصلاة، الإخوة تذكرون قلنا أن الشرائط ماذا؟ 7. كان عندنا أستاذ الله يحفظه إن شاء الله في بحث المنظومة، هذا الأستاذ يعني إذا ما كانت الساعة تصير أو الدرس يكون ساعة بأي ثمن ما يعطل دقيقة قبل أبدا. بس الشيء اللي يكون خلي يعترض الطلبة. بعض الطلبة كان يقول يخرج من الدرس بأسرع من الدرس، أنا لابد أقرأ ساعة. مولانا أصلا مو حنجر تزينة، هذا كان يدرس بعض الأحيان كاسيتا ما كان يدرس ساعة وربع. أستاذ الشيخ أنطاري شيرازي في المنظومة كان يقول لا بالساعة أدرس، اللي يريد يجي أهلا ومرحبا، اللي يريد يجي أهلا ومرحبا. في وسط الدرس كانوا يطلعون الطلبة، لأنه تعلمون أنه الدروس عموما في 5 دقائق في الوقت تكون حتى الطالب يلحق من درس إلى درس آخر. هو كان يقول لابد أدرس ساعة. هسه مولانا إحنا لابد ندرس ساعة بإذن الله تعالى. الرابع المكان الذي يصلى فيه. خب، والمراد به أي بالمكان هنا لابد شوية نجبر ما فاته بالأمس باعتبار أنه بالأمس ما قرأنا. والمراد به هنا ما يشغله من الحيز. هذا قوله والمراد بالمكان هنا يعني في الفقه، لأنه نحن نتعرض لبحث المكان في الحكمة، نحن نتعرض لبحث المكان في الفلسفة، في الكلام، في موارد أخرى، في الفيزياء نحن أيضا نتعرض لبحث المكان. يقول ليس بحثنا نحن بحثا فيزيائيا فلسفيا كلاميا، نحن بحثنا ماذا؟ بحث فقهي. هذا الذي يسمى في العرف، هذا الذي يسمى بين الناس مكان، نحن بحثنا في ذاك لا المكان الفلسفي الذي له بحثه الخاص. والمراد به هنا يعني المراد بالمكان هنا في محل كلامنا وهي الصلاة ما يشغله الإنسان من الحيز. أما هذا المكان الذي أنا جالس فيه شاغل الحيز أم لا؟ هل يمكن في هذا الآن أن يأتي شخص آخر ويشغل هذا الحيز أيضا؟ غير معقول. هذا المقدار من الانشغال من الحيز من الفضاء الذي أشغله يسمى مكان. وقد يطلق المكان ويراد الأعم، يعني هذا الحيز بإضافة ما يعتمد عليه. أنت الآن الأخ عندما جالس هنا يعتمد على مكان بإضافة الحيز الذي يشغله يوجد له شيء آخر وهو ماذا؟ وهو المكان الذي يعتمد عليه. ذاك الذي عندما أنت تذهب إلى السجود تعتمد على ماذا؟ على مقدار من المكان، على مقدار من الأرض وهكذا. فلهذا قال ما يشغله من الحيز أو هو وما يعتمد عليه ولو بواسطة واحدة أو وسائط متعددة. يعني ماذا؟ شوفوا أنتم الآن أكون أرض موجودة، هذه الأرض قد تبلط، بس الأرض قد تكون مصوبة ولكن التبليط ماذا؟ لا يكون مصوبة. أنت هنا معتمد على الأرض لو مو معتمد على الأرض؟ معتمد على هذه القطعة على الأرض بواسطة أو غير واسطة؟ بواسطة، وهي واسطة ماذا؟ التبليط. وقد يكون على التبليط شيء آخر كالفراش كالميل وأي شيء آخر، هذا أيضا يكون ماذا؟ تتعدد الوسائط. هنا بحثنا في هذه الجهة، وهي أنه إذا كانت هناك واسطة أو وسائط وكان المكان مغصوبا فهل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ مثلا الأرض مغصوبة ولكنه الدولة جاءت وبلطت ذلك المكان، فأنا عندما أصلي أصلي على التبليط وعلى الأرض، على التبليط، صلاتي صحيحة أو باطلة؟ أسأل فاضل المعاصر بأنه باطل. بل بل إيه؟ فأنتم قائلين ماذا بعد البطلان؟ خلافا لما أستاذه أستاذنا الشهيد الصادق قال بالصحق الصلاة. بل بل بعد مولانا هذه الأحكام الشرعية، لأنه أنتم تحكمون بخلال خلال العقل، وهذه الأحكام ليس للعقل فيها مجال، لابد نحن ننظر إلى الدليل الشرعي. الدليل الشرعي يقول هذا صحيح ما صحيح. أقول أخر بابا هذا شو الفرق سنتيمين أو تبليغ؟ هذا ماذا يؤثر؟ هذا ماذا يؤثر؟ اسأل الشارع أنه ماذا يؤثر. قال أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط، ويجب كون المكان غير مقصود. يأتي والحمد لله رب العالمين.